دان أبيضين نظيفين. قال ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما, وهو أن ينوي الإحرام ويستحب أن ينطق بما أحرم به, ويشترط ويقول اللهم إني أريد النسك الفلاني, فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني, وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران, وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد, فنسأل الله عز وجل أن يحسن عزاءنا وعزاءكم وعزاء المسلمين في ولي العهد الأمير نايف بن عبد العزيز, صلى الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه وأن يرفع درجاته في المهديين وأن يخلفه في عقبه في الغابرين وأن يجيرنا في مصيبتنا وأن يخلف علينا خيرا منها, كما نسأله عز وجل أن يرفع درجاته ويحسن جزاءه ويكرم نزله وأموات المسلمين. يقول باب الإحرام. الإحرام إذا قلنا فلان أحرم يعني دخل في اللغة دخل في الحرام, أحرم دخل في الحرام كأنجد دخل في نجد. فهذا الذي أحرم دخل في الحرام, ما معنى دخوله في الحرام؟ يعني دخوله فيما يحرم عليه بالإحرام, لأن إذا دخل حرم عليه أشياء, يحرم عليه الطيب, يحرم عليه تغذية الرأس إلى غيرها من المحظورات. هذا في اللغة أحرم الذي دخل فيما يحرم عليه. وفي الاصطلاح, نية الدخول في النسك, يقول من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل, معنى أن الاغتسال ليس بواجب, وهذا بالإجماع أن الاغتسال ليس بواجب, من شاء اغتسل ومن شاء توضأ ومن شاء أحرم بلا غسل ولا وضوء. إذن الاغتسال مستحب, ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل كما في حديث خالد بن زيد عن أبيه. وهذا الغسل المستحب يستحب حتى للنفساء إذا أحرمت وهي نفساء, وحتى للحائض, لأن أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما في حجة الوداع لما وصلوا إلى ذي الحليفة ولدت محمد بن أبي بكر, فذا جاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه هل تحرم أو لا تحرم, فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتستثفر بثوبها وتحرم, يعني تتحفظ, تضع على فرجها شيء يمنع نزول الدم. وكذلك الحائض, عائشة رضي الله عنها لما حاضت في سرف وكانت معتمرة رضي الله عنها أمرها النبي أن تدخل الحج على العمرة, وأمرها أن تغتسل, أمرها أن تنقض شعرها وتغتسل, تغتسل للإحرام بالحج لأنها أحرمت بالحج. فالاغتسال سنة إن تركه لا شيء عليه, وهو سنة للحائض والنفساء ولغيرها. قال ويتنظف، يعني هو يستحب له أن يتنظف، يغتسل ويتنظف. معنى هذا أن التنظف غير الاغتسال. قال يغتسل ويتنظف، ما هو هذا التنظف؟ لما قرنه بالاغتسال عرفنا أن التنظف معناه أن يأخذ ما يحتاج إلى أخذه من أظافره وشعر عانته والإبط وغيرها مما يحتاج إلى الأخذ منه، ويزيل الروائح الكريهة. هذا معنى التنظف. وهذا التنظف لا دليل عليه، لكن الفقهاء يذكرونه لأنهم يقولون ربما احتاج إلى الأخذ منه، لا سيما إذا طالت مدة الإحرام. لكن إذا كان الإنسان يعلم أن مدة الإحرام لا تطول، أو قد أخذ من شعر إبطه وعانته وقلم أظافره حديثا ثم جاء يحرم، هل نقول افعلها مرة أخرى؟ نقول هي ليست سنة، هي ليست سنة، إنما العلة في ذلك لئلا يحتاج إلى ذلك وقت الإحرام. قال ويتطيب، التطيب سنة أيضا، التطيب سنة قبل الإحرام، وهذا الطيب يكون في بدنه، ما يطيب ثيابه، لا يطيب الثياب، إنما يطيب رأسه ولحيته وبدنه. ولو أصاب هذا الطيب ملابس الإحرام فله أن يستديم لبسها، لأنها ليست مقصودة. والدليل الطيب حديث عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولطوافه حين يطوف بالبيت. وتقول: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لمعان المسك يلمع في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم، في مفارق رأسه. والطيب سنة حتى للنساء، حتى المرأة تطيب، لكن لا تطيب إلا بطيب النساء، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. ولو تطيبت بطيب له رائحة وهي تعلم أن هذه الرائحة ستنقطع قبل وصولها إلى الحرم وقبل مرورها بالرجال، فلا شيء عليها في ذلك. لكن الأصل أن طيب النساء ما خفي ريحه. ودليل أن النساء تطيبن حديث عائشة رضي الله عنها تقول: كنا نتطيب بالسك، أو نضع الطيب السك المطيب، نضع السك المطيب، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها، فيرانا النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر علينا. قال ويتجرد من المخيط. الآن الكلام على إيش؟ سنن الإحرام، ليس كذلك؟ قال ويتجرد من المخيط. التجرد من المخيط سنة أو واجب؟ لا، هو لا يكون واجبا حتى يدخل في النسك. إذا قال لبيك عمرة لبيك حجا وجب عليه التجرد، قبل ذلك لا يجب عليه التجرد، يكون التجرد مسنون. فلو قدر الإنسان في الطيارة وقال أخبروا أن الطائرة تحاذي الميقات وهو لم يخلع ملابسه، نقول لبي بالنسك ثم اخلع ملابسك، لأن التجرد قبل الإحرام سنة وبعد الإحرام واجب. وهذا هذا قال ويتجرد عن المخيط. والدليل أن النبي عليه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل كما في الحديث السابق. قال ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين، في إزار ورداء، هذا هو السنة، أن يحرم في إزار ورداء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فليحرم في إزار وردائين، فليحرم في إزار وردائين، فليحرم في إزار ورداء، فليحرم في إزار ورداء ونعلين، فليحرم في إزار ورداء ونعلين. قال أبيضين، ما الدليل البياض؟ استحباب البياض، السنة أن يلبس الرجل البياض في الإحرام وفي غير الإحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من خير ثيابكم البياض فالبسوه وكفنوا به وكفنوا به موتاكم. لو أحرم في إزار غير أبيض جاز له ذلك، لكن السنة أن يكون الإزار والرداء أبيضين نظيفين، لأن الله جميل يحب الجمال. ثم يصلي ركعتين. هذه من سنن الإحرام أن الإحرام يكون عقب ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل قال له صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، صلي في هذا الوادي المبارك. وجاء في وصف إحرامه صلى الله عليه وسلم أنه أحرم دبر صلاة، وهذا الذي عليه جماهير العلماء أن الإحرام له سنة يركع ركعتين، إن وافقت الفريضة أحرم عقب الفريضة، إن وافقت سنة المعتادة أحرم عقب هذه السنة، إن لم توافق فريضة ولا سنة معتادة صلى ركعتين خاصتين بالإحرام وأحرم عقبهما. هذا هو قول جمهور العلماء. بعض أهل العلم قال ليس للإحرام ركعتين خاصتين به، إنما يحرم عقب فريضة أو يحرم عقب سنة معتادة قد اعتادها، فإذا لم يكن وقت فريضة ولا وقت سنة معتادة فقالوا إن يحرم بدون صلاة، لأن ليس للإحرام على مذهبهم صلاة خاصة له. وهذا رأي شيخ الإسلام، والأمر في هذا يسير، من صلى ركعتين ما ينبغي أن ينكر عليه، لأن هذا قول جماهير الفقهاء ولهم فيه دليل، صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قال وهو أن ينوي الإحرام، قال ويحرم عقيبهما، يعني عرفنا أن استفدنا من قوله ثم يصلي ركعتين أن للإحرام ركعتين، ويحرم عقيبهما عرفنا استفدنا فائدة ثانية أن الإحرام يكون بعد السلام من هاتين الركعتين. وقال بعض العلم إن الإحرام يصلي هاتين الركعتين لكن لا يحرم حتى يستوي على راحلته، ومنهم من قال يحرم إذا توجهت به راحلته خارجا من الميقات. والذين وصفوا إحرام النبي صلى الله عليه وسلم منهم من قال أهل دبر صلاة، ومنهم من قال أهل لما على البيداء، ومنهم من قال أهل لما استوت به راحلته. هنا ثلاث أوصاف: لما دبر صلاة، لما على البيداء، لما استوت به راحلته. ابن عباس رضي الله عنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب الصلاة، ولما استوت به راحلته أهل بالإحرام مرة أخرى. قال فأدركه قوم عند الصلاة فرووا أنه أحرم عقب الصلاة، وسمعه بعض الصحابة وهو يهل لما استوت به راحلته فقال أهل النبي عليه الصلاة والسلام لما استوت به راحلته. والأمر في هذا واسع، سواء أحرم عقب الصلاة مباشرة أو أحرم إذا ركب سيارته واستوت به على الطريق. قال وهو أن ينوي الإحرام، هذا تعريف إيش؟ تعريف الإحرام أن ينوي الإحرام، نية الدخول في النسك كما عرفناه. لو لبى بدون نية قال لبيك عمرة بدون أن ينوي الدخول في النسك فهذه لغو، لا يعد إحراما، لابد أن يكون النية بالقلب، لأن الإنسان ربما يكون لسانه متعود على التلبية فيقول لبيك عمرة وما نوى العمرة، أو المميز الصغير يسمع والده يقول لبيك عمرة فيقول لبيك عمرة، فلا يكون معتمرا حتى ينوي أو أن ينوي عنه وليه أو يأمره وليه المميز يقول أحرم بالعمرة. إذن هو نية الدخول في النسك، لا بد من النية، إنما الأعمال بالنيات. لو لبس الإحرام، بعض الناس يظن أن لبس الإحرام هذا هو الإحرام، لا، هذا لباس الإحرام، فرق بين لباس الإحرام وبين الإحرام. الإحرام هو نية الدخول، نية الدخول في النسك. قال ويستحب أن ينطق بما أحرم به، ويستحب أن ينطق بما أحرم به. عندنا انتبهوا لهذا، عندنا نطق وتلفظ بالنية وتلفظ بالمنوي، تلفظ بالنية وتلفظ بالمنوي في الحج وفي الإحرام. التلفظ بالمنوي سنة، كان يقول لبيك عمرة، هذا تلفظ بماذا؟ بالمنوي. لبيك حجا، هذا تلفظ بالمنوي. أما التلفظ بالنية أن يقول اللهم إني أريد أن أحج، اللهم إني أريد أن أعتمر. التلفظ بالمنوي سنة، والتلفظ بالنية بدعة، التلفظ بالنية بدعة في الحج وفي غير الحج. مثل يقول اللهم إني أريد أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات في مدينة جدة، يتلفظ بماذا؟ بالنية. أو اللهم إني نويت أن أصلي الوتر، التلفظ بالنية سواء كان في الحج أو في غيره من العبادات لم يرد فيه دليل على النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية. أما بالمنوي ورد عنه في لماذا؟ في الحج، أنه قال لبيك عمرة وحجة، أو لبيك عمرة في حجة، فتلفظ بالمنوي. لماذا الحج يشرع فيه التلفظ بالمنوي؟ لماذا يشرع فيه التلفظ بالمنوي؟ قطعا لدابر الوسوسة، لأن الإنسان ربما يقول أنا بماذا لبيت؟ بماذا نويت؟ هل نويت عمرة أو نويت حج؟ فقطعا للدابر يشرع له أن يتلفظ بالمنوي. فيكون كلام الشيخ رحمه الله ويستحب أن ينطق بما أحرم به يحمل على ماذا؟ على المنوي. لكن لا، ما يمكن أن نحمله على المنوي وقد قال فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني، هنا جعله على النية وليس على المنوي. فنقول المؤلف لا يوافق على هذا الكلام، كلمة اللهم إني أريد النسك الفلاني لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا عن ولا عن أصحابه، لا في حجه ولا في عمرته. ولما اشتكت ضباعة رضي الله عنها ما قال قولي اللهم إني أريد النسك الفلاني، قال حجي واشتريطي، حجي واشتريطي. فبهذا تعرف أن التلفظ بالنية لا دليل عليه. قال ويشترط، الاشتراط أن يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ما فائدة هذا الاشتراط؟ فائدته إذا حصل له حابس فإنه يحل من إحرامه مجانا، يعني ليس عليه دم ولا قضاء، ليس عليه دم، ما نقول اذبح كالمحصر ولا اقضي هذه العمرة التي احصرت فيها لو جاءه احصار او حبسه حابس، فيحل مجانا. هذا الاشتراط هل هو سنة؟ الشيخ رحمه الله يقول انه سنة، يعني سنة مطلقا، سواء خشيا العائق أو لم يخشى العائق، وهذا هو القول الأول أن الاشتراط سنة مطلقا. القول الثاني أن الاشتراط ليس بسنة، وقالوا إن حديث ضباعة خاص بضباعة رضي الله عنها، والنبي وأصحابه ما كانوا يشترطون لا في حجهم ولا في عمرتهم مع كثرة العوائق والحوابس لهم التي ربما أن تعرض لهم. القول الثالث وهو الوسط أنه إذا خشي العائق يشترط، أما إذا لم يخشى العائق فإنه لا يشترط. وبهذا تجتمع الأدلة، هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يكونوا يشترطون، لكن لما قال لي ضباعة بنت الزبير، وضباعة هذه بنت عمه، ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إني أريد الحج وإني أجد نفسي شاكية، يعني أخشى أن ما أواصل في حجي، فقال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما اشترطت. فإذا خشي الحابس فإنه يشترط، وإذا لم يخشى الحابس نقول لا تشترط. والحابس مثل المرض، أو مثل المرأة النفساء تخشى أن لا تطهر، أو المرأة تخشى أن تحيض، هذا كله من الحابس. فيشرع لها أن تشترط للنفساء وللمريضة أو للمريض. قال وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران. هو مخير، هذه الأنساك الثلاثة تمتع وقران وإفراد. قوله مخير يعني لا يجب عليه التمتع خلافا لمن أوجبه تبعا لابن عباس رضي الله عنه. بعض أهل العلم يوجبون التمتع، يقول التمتع واجب وليس هناك نسك سوى التمتع، يجب على الحجاج أن يتمتعوا، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه، ويرى أن المتعة واجبة. النبي عليه الصلاة والسلام شدد على أصحابه وأمرهم وألزمهم بالتمتع، لماذا؟ ما السبب في ذلك؟ وابن عباس أخذ هذا الوجوب واستمر عليه. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة ويتمتعوا؟ من كان قارنا أو مفردا ولم يسق الهدي ألزمه النبي عليه الصلاة والسلام أن لما سعى ألزمه أن يقصر وأن يجعلها عمرة. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أنه في الجاهلية العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، كان من اعتمر في أشهر الحج يعد هذا فجور، إذا جاء شوال واعتمر عدوا ذلك فجورا وحراما. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبطل هذه العادة الجاهلية ويقتلعها من جذورها ومن قلوب الناس، لذلك أمر أصحابه أن يتمتعوا. لذلك لما عرف أن العمرة في أشهر الحج سنة وأنه لا شيء فيها، بعد ذلك من شاء تمتع ومن شاء لم يتمتع، وبقي هذا الحكم إلى أبد الأبد، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل سراقة بن مالك قال لعامنا هذا يا رسول الله أم لكل عام؟ قال بل لأبد الأبد. ابن عباس أخذ أن لأبد الأبد أن المتعة واجبة إلى قيام الساعة، خالف في ذلك أبو بكر وخالفه عمر، بل إن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن التمتع، عمر ينهى عن التمتع من أجل أن ويأمر الناس بالإفراد من أجل أن لا يخلو البيت من زائر، لأن الناس إذا جاءوا متمتعين أخذوا عمره وحج، فيبقى البيت طوال السنة لا يزوره الناس لأنهم قد اعتمروا في مع حجهم. فعمر رضي الله عنه أراد من الناس أن ينشئوا سفرا للحج وسفرا للعمرة. فبهذا نعرف أن المتعة ليست واجبة، لكن الوجوب أبو ذر رضي الله عنه يرى أن الوجوب خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما سئل أبو ذر ألكم عامة ألكم خاصة أم للناس عامة، قال بل لنا خاصة، يعني وجوب التمتع كان لنا خاصة من دون الناس، أما ما سوى ذلك فالمتعة في حقهم مستحبة. قال وهو مخير بين التمتع والإفراد، لأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام منهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحج ومنهم من أهل بحج وعمرة، منهم من كان متمتعا ومنهم من كان مفردا ومنهم من كان قارنا. قال وأفضلها التمتع، ما أفضل هذه الأنساك؟ أفضلها التمتع. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به أصحابه، وتأسس صلى الله عليه وسلم على فوات أجر التمتع، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. لذلك من ساق الهدي نقول ليس لك إلا نسك واحد، وهو لا القران، ما يجوز له الإفراد ولا يجوز له التمتع، يبقى على إحرامه حتى يوم النحر. وأيضا مما يدل على فضل التمتع أن هي المنصوص عليها في القرآن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فهو النسك المنصوص عليه في القرآن. وأيضا يجتمع له عبادتين كاملتين بطوافين وسعيين منفصلين، بخلاف الإفراد القران. الإفراد يطوف طواف واحد وسعي واحد لحجه، القارن يطوف طواف واحد وسعي واحد للحج للحج والعمرة. القارن يكون له أجر حج وعمرة ويسقط بقرانه فريضة العمرة عنه، لكنها سقطت بأعمال متصلة. أما المتمتع لا، حصل له عمرة كاملة وحج كامل. لذلك التمتع هو أفضل هذه الأنساك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن الإفراد أفضل بشرط أن يكون قد اعتمر من عامه. يعني لو إنسان اعتمر في رمضان، يعني قبل أشهر الحج، في رمضان، في شعبان، في رجب، في صفر، شيخ الإسلام يقول الإفراد أفضل لك، كما هو مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول الإفراد أفضل له بمثل هذه الحالة. وهذا إذا جاء متأخرا. أما إذا جاء مبكرا إلى مكة، إذا جاء مبكرا نقول الأفضل له التمتع. لكن لو إنسان قال أنا اعتمرت في رمضان ولن أذهب إلى الحج إلا في يوم الثامن، ما الأفضل؟ نقول الأفضل لك أن تكون مفردا، أن تكون مفردا. بلى. لذلك نقول الإفراد أفضل. لبعضهم يفصل يقول الإفراد أفضل لمن حج، لمن اعتمر قبل أشهر الحج، والقران أفضل لمن ساق الهدي، والتمتع أفضل لمن لم يسق الهدي ولم يعتمر من عامه. وهذا التفصيل مريح، كيف يهدي؟ نعم، لا، سوق الغدي الهدي غير الهدي. المتمتع يشتري الهدي من مكة، أما الذي ساق الهدي ساقه من بلده أو من الميقات، ساقه من الحل. لما جاء الميقات اشترى جمل وقال هذا هدي، هذا قد ساق الهدي، إما أن يسوقه من بيته من منزله، أو يسوقه من الميقات. أما المتمتع لا، يشتري، يذهب إلى منى وإلى مكة ويشتري منها الهدي. قال والتمتع، تعريف التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه. هذا هو التمتع، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم ينتهي من العمرة في أشهر الحج ثم يحرم بالحج من نفس العام. لو لبى بالعمرة قبل غروب الشمس آخر يوم من رمضان، جاء في 30 رمضان قبل أن تغرب الشمس قال لبيك عمرة، هذا لبى في بالعمرة وأحرم بها في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج؟ ليس في أشهر الحج. لو لبى بها في يوم 30 وفرغ منها في أشهر الحج، هذا ابتداء العمرة في رمضان والانتهاء منها في أشهر الحج، هل يعد متمتعا؟ لا يعد متمتعا. لابد أن يكون الإحرام بالعمرة في أشهر الحج والفراغ منها في أشهر الحج، وأن يحج من عامه، يعني اعتمر في شوال وحج شوال عام 33 وحج عام 33، هذا إيش؟ هو المتمتع. لو اعتمر في شوال عام 32 وهذه السنة أراد أن يحج، قال أنا أخذت عمرة في أشهر الحج، نقول لكن ليست في نفس العام، ولذلك لا يعد متمتعا. قال والإفراد أن يحرم بالحج وحده فيقول لبيك حجا، والتمتع ماذا يقول؟ يقول لبيك عمرة وإذا جاء يوم الثامن قال لبيك حجا، وإن قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج لا شيء في ذلك. قال والقران أن يحرم بهما. القران هنا له ثلاث صور، انتبه، القران له ثلاث صور، صورتان متفق عليها وصورة مختلف فيها. الصورة المتفق عليها أن يحرم بهما جميعا فيقول لبيك عمرة وحجا، أو لبيك حجا وعمرة، أو لبيك عمرة في حج، يعني يحرم بهما جميعا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صورة متفق عليها. الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها، يدخل عليها الحج، يعني هو قال لبيك عمرة ثم قال أريد أن أدخل الحج على العمرة، له ذلك، لكن قبل أن يشرع في طواف، في طواف العمرة، طواف القدوم. ودليل هذا قصة عائشة رضي الله عنها. عائشة لما أحرمت بالعمرة وحاضت في سلف دخل عليها النبي وهي تبكي، لأن الناس خشيت فوات الحج والناس يأخذون العمرة ويتمتعون وهي لا يمكنها، فهي خشيت أن يفوتها الحج لأن حيضها سيطول. فالنبي عليه الصلاة والسلام طيب نفسها وقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، وأمرها أن تنقض شعرها وتحرم بالحج، فأدخلت تغتسل وتحرم بالحج. فعائشة أدخلت الحج على العمرة، هذه الصورة الثانية، وهي جائزة عند الحاجة، جائزة عند الحاجة. وبعض العلماء يقول يجوز حتى من دون حاجة، لو أن إنسان أحرم بالعمرة ثم لما دخل إلى مكة وجد الحرم زحام والسيارات كثيرة، قال أنا الآن ما أستطيع أن أذهب إلى الحرم في يوم السابع مثلا وأنا ملبي بعمرة وأصابه التعب والإجهاد، قال أريد أن أدخل الحج على العمرة، قال لبيك حج، يجوز له ذلك، يجوز له ذلك، لكن قبل أن يبدأ في طواف، قبل أن يبدأ في طواف العمرة. هذه الصورتان متفق عليها. الصورة المختلف فيها لو أدخل العمرة، لو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة، قال ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة، إذا قال لبيك حجا ثم قال لبيك عمرة أدخل الصغير على الكبير، المذهب يقول لا ينعقد إحرامه بالعمرة ويظل إيش؟ ويظل مفردا، ويظل مفرد، قال هذا الإحرام لا ينفعه، الإحرام بالعمرة لا ينفعه. وبعضهم قال لا، يجوز له أن يدخل الأصغر على الأكبر، وقال ينتفع به انتفاعه أنه تسقط عنه فريضة العمرة، وأيضا يجب عليه الدم لهذا الإدخال. إذن هي كم صورة؟ ثلاث صور، أن يحرم بهما معا، هذه متفق عليها. الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج، وهذه جائزة عند الحاجة. الصورة الثالثة أن يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة، وهذه على المذهب لا يجوز ولا ينعقد إحرامه بالعمرة مثل ما مشى عليه المؤلف. نعم. قال والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليه الحج. قال ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة، فإذا استوى على راحلته لبى فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك. قال ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء، وهي آكد فيما إذا علا نشذا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو لقي ركبا، وفي أدبار الصلوات المكتوبة وبالأسحار، وفي إقبال الليل والنهار. قال فإذا استوى على راحلته لبى، مر هذا الكلام أنه يلبي عقب الصلاة وإذا استوى على راحلته. معنى التلبية، التلبية مأخوذة من ألب بالمكان ولب به بمعنى أقام، ومعناها أنا مقيم على إجابة دعوتك إقامة بعد إقامة. أي كررها وسناها من أجل أن يقول أنا إقامتي مقيم إقامة بعد إقامة، فكأنه يستجيب لداعي. فهل المحرم يستجيب لمن يدعوه؟ عندما تقول لبيك اللهم لبيك، من دعاك حتى تقول لبيك، حتى تقول أنا استجبت؟ الذي دعاك هو الله عز وجل، دعاك إلى حج بيته فتقول لبيك أنا مستجيب لك يا رب، وليس استجابة واحدة، لا، استجابة بعد استجابة، فأنا دائما وأبدا مقيم على الاستجابة لأوامرك. هذا معنى التلبية، وصيغتها مثل ما ذكر الشيخ، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يزيد عليها، لذلك العلماء قالوا إن الزيادة عليها لا تسن ولا تكره، الزيادة عليها ليست مكروهة وليست مسنونة، لأن الصحابة كانوا يزيدون على هذه التلبية والنبي لم ينكر عليهم. أما التلبية هذه هي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما زاد عليها وكان دالا على التوحيد وتلبية بالتوحيد فإنه جائز، لا مسنون ولا مكروه. بعض الصحابة كان يلبي يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، وبعضهم يلبي لبيك اللهم حقا حقا، لبيك اللهم تعبدا ورقا، بعضهم يلبي لبيك إله الحق، لبيك ذا المعارج، إلى غيرها من تلبيات الصحابة رضي الله عنهم، لكن هذه هي تلبية المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال مسنونة، قال وإذا استوى على راحلته لبى، استوى على راحلته لبى، ويستحب الإكثار منها، ويستحب الإكثار منها. ما حكم التلبية؟ ما حكم التلبية؟ ويستحب الإكثار منها. التلبية مستحبة، وبعض العلماء قال واجبة مرة واحدة، واجبة مرة واحدة، ويجب بتركها دم، وبعضهم قال لا، التلبية شرط لصحة الإحرام، والذي مشى عليه المؤلف رحمه الله أنها مستحبة، يعني لو نوى الدخول في النسك بقلبه يكفي أو لا يكفي؟ يكفي، لأن التلبية مستحبة. قال ويكثر من هذه التلبية، لأنها شعار الحج، التلبية شعار الحج. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل، لما سئل عن أفضل الحج قال أفضل الحج العج والسج، العج هو رفع الصوت بالتلبية، والسج هو كثرة إراقة الدماء في الذبائح والأضاحي. وورد أنه ما من ملبي يلبي إلا لبى من ما عن يمينه وعن شماله، ومن لبى غفرت ذنوبه. فالتلبية مشروعة ومستحبة، ويستحب الإكثار منها، ورفع الصوت بها يستحب، رفع الصوت بها، لأن الصحابة كما جاء في حديث أنس كانوا يصرخون بها صراخا، يصرخون بها صراخ، يرفعون أصواتهم بالتلبية، وكانوا إذا بلغوا الروحاء بحت حلوقهم، ما يبلغون الروحاء قبل التنعيم بقليل، للقادم من مكة، إذا بلغوا الروحاء بحت حلوقهم. وكان ابن عمر يلبي حتى يصحل صوته، يعني يبح صوته، فرفع الصوت بها شعيرة من الشعائر لغير النساء. النساء لا يرفعن الصوت بالتلبية، إنما تلبي بقدر ما تسمعها رفيقتها، ليس لأن صوتها عورة، صوت المرأة ليس بعورة، إذا لماذا لا ترفع صوتها بالتلبية مثل الرجل؟ إذا كان صوتها ليس بعورة، لماذا لا نأمرها برفع الصوت بالتلبية؟ نقول لأن المرأة حتى وإن كان صوتها ليس بعورة، إلا أنها مأمورة بخفض صوتها في مجامع الرجال، المرأة تخفض صوتها في مجامع الرجال، لذلك إذا حضرت الصلاة الرجل يسبح والمرأة تصفق، ما ترفع صوتها بحضرة الرجال. قال وهي آكد، هذه مواضع تأكيدها، فيما إذا علا نشزا، النشز هو المرتفع، هذه المواضع تتأكد فيها التلبية. إذا علا نشزا يعني مرتفعا، أو هبط واديا، أو سمع ملبيا، أو فعل محظورا، إذا فعل محظور من محظورات الإحرام كأن يغطي رأسه، نقول إذا تذكرت اكشف رأسك وقل لبيك اللهم لبيك، ذكر نفسك بالإحرام. أو لقي ركبا، إذا التقى الركبان فيذكر بعضهم بعضا بذكر الله فيلبون، لأن هذه الشعائر كلها من الطواف والسعي ورمي الجمار والوقوف بعرفات، الوقوف بمزدلفة والمبيت بمنى، كلها إنما شرعت لإقامة ذكر الله عز وجل، وفي أدبار الصلوات وبالأسحار آخر الليل وعند إقبال الليل وعند إقبال النهار. هذه المواضع ما دليل استحبابها؟ هل جاء فيها نص أن هذه المواضع يستحب فيها التلبية؟ لم يأتي فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان هذا فعل السلف، هذا فعل السلف، كما ذكر ذلك إبراهيم النخعي أنهم كانوا يستحبون التلبية إذا على نشزا أو هبط واديا أو فعل محظورا أو أدوار الصلوات، فهذا دليله فعل السلف. نعم. انتهى الوقت. قال صحيح أن من لم يشترط في النية ثم توفي في الطريق يكتب حاجا أو معتمرا، ومن اشترط لا يكتب كذلك؟ يعني يقول إذا اشترط ثم توفي هل يكون محرم أو موته يحصل به الإحلال؟ هذا الموت يحصل به الإحلال الذي يظهر أنه يبقى محرما. بعض أهل العلم قال الأحسن أن يقول لا يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، إنما يقول فإن حبسني حابس فأمري في يدي، من أجل أن لا يحل بالموت. لكن هذا فيه التكلف، من مات وهو محرم حتى ولو اشترط يظل محرما، لأن الموت لا يعد حابسا، لا يعد حابسا، الموت يرفع التكاليف ما يحبس عن التكاليف، فرق بين الحبس عن التكاليف ورفع التكاليف. لذلك من مات وهو يصلي يرجى أن يبعث وهو يصلي، من مات وهو يقرأ القرآن يرجى أن يبعث وهو يقرأ القرآن، من مات على شيء بعث عليه. يقول اشترط حين الإحرام وفي منتصف الحج حبسه حابس، فمتى يكمل حجه؟ إذا حبسه حابس ما يكمل حجه، خلاص يلبس الثياب ويذهب إلى بيته. هذه فائدة الاشتراط، فائدة الاشتراط أنه إذا حبسك حابس تصبح حلالا وقت الحابس، ولا هدي عليك ولا إعادة عليك، ما نقول تعال اعتمر أقضي هذه العمرة وأقضي هذا ويقضي هذا الحج. يقول ما حكم الحج بلا تصريح؟ لا يجوز الحج بلا تصريح، تصريح وضع للمصلحة العامة ولتنظيم الناس، وهو من طاعة الله، لأن الله عز وجل أمرنا بطاعة ولاة الأمر وأخبرنا أن طاعة ولاة الأمر من طاعة الله عز وجل، طاعة ولاة الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، فأنت إذا أطعت ولي الأمر فقد أطعت الرسول، وإذا أطعت الرسول فقد أطعت الله. وهذه التنظيمات إنما وضعت لصالح الناس. يقول أرجو إعادة التفريق بين التمتع والإفراد والقران، هذا معناه نعيد الدرس مرة أخرى. باب محظورات الإحرام. قال وهي تسعة، الأول والثاني حلق الشعر وقلم الظفر، ففي الثلاثة منها دم، وفي كل واحد مما دونه مد طعام وهو ربع الصاع، وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينه، أو انكسر ظفره فقص فلا شيء عليه. الثالث لبس المخيط، إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين ولا فدية عليه. الرابع تغطية الرأس والأذنان منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام. المحظورات جمع محظور، والمحظور على وزن مفعول من حضر، وحضر بمعنى منع. محظورات بالضاد أو بالضاء، بالضاء محظورات الإحرام. وما كان عطاء ربك محظورا، يعني وما كان عطاء ربك ممنوعا. فالمحظور بمعنى الممنوع. قال: محظورات الإحرام، الإضافة هنا يعني بسبب للسببية، يعني المحظورات بسبب الإحرام. محظورات الإحرام يعني المحظورات بسبب الإحرام. ما هي؟ قال: هي تسعة محظورات. وعرفنا أنها تسعة بالاستقراء والتتبع. الأول ما هو؟ قال: الأول والثاني حلق الشعر وقلم الظفر. حلق الشعر وقلم الظفر. وحلق الشعر بنص القرآن: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فلا يجوز حلق الشعر. وكعب بن عجرة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتساقط من رأسه، قال: لعله عذاك هوام رأسك. فقال: نعم يا رسول الله. فقال: احلق شعرك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو اذبح شاة. فأمره النبي بالفدية مقابل حلق شعر الرأس. فإذن حلق شعر الرأس للمحرم لا يجوز، ويقاس عليه بقية شعر البدن. فلا يجوز له أن يأخذ من شاربه ولا من إبطيه ولا من عانته ولا من شعر صدره ولا من شعر سائر بدنه، قياسا على شعر الرأس. ولأنه يحصل الترفه بالأخذ من الإبط والعانة والشارب مثل ما يحصل بالأخذ من الرأس. هذا دليل الشعر. دليل قلم الأظافر قياسا على حلق الشعر. وحكاه ابن المنذر إجماعا، قال إن هذا إجماع، اتفاق بين العلماء أن تقليم الأظافر لا يجوز، وأنه مثل حلق شعر الرأس. قال: وفي كل واحدة مما دون إيش؟ قال: ففي ثلاثة منها دم. وما زاد عن الثلاثة في الثلاثة دم، وما نقص عن الثلاثة لا حكم. إذا الدم متى يجب؟ في الثلاثة فما فوق. وإذا أطلق العلماء الدم هنا في محظورات الإحرام، فالمقصود به فدية الأذى المذكورة في حديث كعب الذي مر معنا قبل قليل، وهي المذكورة في قول الله عز وجل: كفدية قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه كفدية من صيام أو صدقة أو نسك. كفدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا المقصود بالدم عند إطلاقه في محظورات الإحرام. فالدم لا يجب إلا في ثلاث فما دون. والواحدة ماذا فيها؟ فيها مد وهو ربع الصاع، والثنتين نصف الصاع، والثلاث دم. بعض أهل العلم قال لا، الثلاث فيها ثلاث أمداد والدم لا يجب إلا في أربع. بعض أهل العلم قال لا، الدم لا يجب إلا في ربع الرأس، وبعضهم قال لا، الدم لا يجب إلا إذا حلق أغلب الرأس. وقالوا التحديد بشعرة شعرتين ثلاث أربع لا دليل عليه. قالوا الذي يجب فيه الفدية، قالوا لا يجب إلا الدم، الذي يجب فيه الدم هو حلق الرأس وإزالة الأذى، وإزالة الأذى. وليس معنى هذا أنهم يجيزون لك أن تأخذ شعرة أو شعرتين أذى، لا، هم لا يجيزون ذلك، لكن قال الفدية لا تكون إلا في عموم الرأس. يحرم عليك أن تأخذ من شعر رأسك، لكن لو أخذت لا يوجبون الفدية إلا في ما يحصل به إزالة الأذى. قال وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعر فغطى عينه، أو انكسر ظفره فقصه، فلا شيء عليه، لأنه إزالة أذى، مثل دفع الصائل في الصيد. لو جاءك صيد وصال عليك جاز لك أن تقتله دفعا عن نفسك. قال والثالث لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا. هذا المحظور الثالث لبس المخيط، هنا لم يقيده بالذكر، قال لبس المخيط وما قيده بالذكر، مع أن لبس المخيط حرام على الذكر دون الأنثى. لماذا لم يقيده بالذكر؟ لأنه شيء يقيده في آخر الباب، يقول المرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها، ويجوز لها لبس المخيط. فالتقييد أخره، بعض العلماء يجعل التقييد مقارن، هنا أخر التقييد، قال لبس المخيط. المقصود بالمخيط هنا ليس ما فيه خياط، بعض الناس يظن أن المخيط ما فيه خياط، لو كان المقصود بالمخيط ما فيه خياط لما لبس المحرم شيء، لأن يعني كل الثياب فيها خياط، الرداء والإزار فيه خياط. إذا ما المقصود بالمخيط؟ المقصود به ما فصل على قدر عضو، ما فصل على قدر عضو، مثل القميص، مثل الثوب، مثل الجاكيت، مثل البنطلون، مثل السروال، هذه مفصلة على قدر عضو. من أول من أطلق؟ هل هذا إطلاق موجود في زمن النبي؟ لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إن هذا الإطلاق أول من أطلقه إبراهيم النخعي من فقهاء التابعين، ومشى عليه الفقهاء. من أين أخذ هذا الإطلاق؟ هل هو إطلاق صحيح أو غير صحيح؟ إطلاق صحيح. من أين أخذه الفقهاء؟ أخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم فليحرم في إزار ورداء. لو نظرنا إلى الإزار ليس مفصلا على قدر عضو، ليس كذلك؟ لو نظرنا إلى الرداء ليس مفصلا على قدر عضو. قال فمن لم يجد النعلين فليلبس الخف، الخف مفصل على قدر عضو، والأصل أنه يحرم في النعل. إذا ما وجد النعل يلبس الخف، يعني معنى أن المحرم منهي عن لبس الخف، لأن الخف مفصل على قدر عضو بخلاف النعل. كذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم، سألوه ما الذي يلبسه المحرم، فأجاب بالذي لا يلبسه، قال لا يلبس القمص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. إذا نظرنا إلى هذه الأشياء القمص والسراويل والعمائم والبرانس كلها مفصلة على قدر عضو. القميص ما معناه؟ ما كان له أكمام ويغطي البدن، شبيه الثوب له أكمام ويغطي سائر البدن. لو نظرنا إلى العمائم، العمائم تلف على الرأس لف، لو نظرنا إلى السراويل مفصلة على قدر عضو، لو نظرنا إلى البرانس، البرنس، البرانس جمع برنس، والبرنس رداء له رأس مشتبك به مثل الذي يلبسه المغاربة، يعني رداء يلبسه على بدنه ويكون له رأس متصل به، هذا هو البرانس، هذا مفصل على قدر عضو. الخفاف قال ولا الخفاف، فالنبي نهى المحرم عن 5 أشياء: القميص والسروال والعمامة والبرنس والخف، فهذه 5 كلها يجمعها أنها مفصلة على قدر عضو، فيأخذ حكمها ما شابهها من الجاكيت والعباءة، مثل هذه عباءة لأن لها أكمام، هذه أشبه ما تكون بالبرنس. القميص يأخذ حكمه الثوب، السروال يأخذ حكمه البنطلون، الجاكيت، الصدارية، كل هذه مفصلة على قدر عضو. فالشاهد أن الفقهاء إذا قالوا لبس المخيط في محظورات الإحرام المقصود به ما فصل على قدر عضو، وهذا الاصطلاح مأخوذ من السنة أو مفهوم من السنة. نعم، لبس الثياب إلا أن لا يجد إزارا فليلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فليلبس خفين. يعني إذا النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى الحج قال من لم يجد إزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما، أمر بقطعهما، هذا في حديث ابن عمر. لما جاء في عرفات، خطبة عرفات، قال ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بالقطع. فالعلماء فهموا منه أن الأمر بالقطع منسوخ، إذا كنت محرم وما وجدت نعلين فيجوز لك أن تلبس الخف، يجوز لك أن تلبس جورب. تقول أنا الآن ما عندي نعلين كيف أمشي؟ أقول البس الجورب أو البس الخف، لأن النبي أذن فيه. إذا قال أنا ما وجدت إزار نقول البس السراويل. طيب إذا لبس السروال العادم للإزار والعادم للنعلين، إذا لبس السروال والخف هل عليه فدية؟ لا فدية عليه، تقول لا فدية عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة عرفة أمرهم بلبس السراويل للعادم وبلبس الخفاف للذي لعادم النعلين، ولم يأمرهم بالفدية. والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، لو كان هناك فدية لأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في وقتها. نعم. الرابع تغطية الرأس والأذنان من هذا المحظور الرابع من محظورات الإحرام. تغطية الرأس إما أن تكون بلباس أو تكون بتخمير له. اللباس مثل أن يلبس الطاقية، العمامة، الشماغ، هذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يلبس العمائم، لا يلبس العمائم. لو قال إنسان أنا لن ألبس لباسا على رأسي ولن ألبس عمامة لكنني سأغطي رأسي عند النوم، هذا لا يعد لباسا، هل يجوز له ذلك؟ نقول لا يجوز لك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تخمر رأسه، في المحرم الذي وقصته دابته قال لا تخمر رأسه، يعني لا تغطي رأسه. ففهمنا أن الرأس لا يغطى لا بلباس ولا بغير اللباس، لكن بشرط أن يكون هذا الغطاء وهذا الخمار ملاصق للرأس. لو كان غير ملاصق قبل ذلك، لو كان هذا الغطاء لا يعد لباسا ولا يعد خمارا، مثل لو جاء بالحنة وضع الحنة على رأسه غطى رأسه بالحنة، هل هذا يعد لباسا؟ هل يعد غطاء؟ لا شيء فيه، الحنة لا شيء فيه، لأنه ليس بلباس ولا غطاء. والنبي عليه الصلاة والسلام أهل ملبدا، لبد رأسه بالعسل، فالنبي أهل ملبدا لوضع على رأس الشيء من العسل، والعسل غطاء. طيب لو غطى رأسه بشيء يحمله، حمل كرتون أو حمل حقيبة، هل هذا يعد غطاء للرأس؟ لا يعد غطاء للرأس، لأنه ليس لباسا ولا خمارا للرأس. إذا انتهينا من تغطية الرأس بالملاصق، إما أن يكون ثوبا، إما أن يكون لباسا، أو أن يكون تخميرا وتغطية فهذا لا يجوز، أو يكون لا يعد تغطية ولا يعد لباسا، لا يعد لباسا مثل الحنة ونحوه. بقي أن يغطي رأسه بغير ملاصق، لذلك يغطي رأسه بالخيمة أو بالبيت، نقول هذا الغير الملاصق ينقسم إلى قسمين، متابع لك وغير متابع لك. غير المتابع لك مثل الخيمة، إذا خرجت ما تتبعك، البيت إذا خرجت ما يتبعك، هذا جائز بالاتفاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضربت له قبة في نمرة عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان هذا الغطاء للرأس غير الملاصق متابع لك مثل الشمسية تمشي معك، أو مثل المحمل الذي يكون على الجمال، هذا محل خلاف بين العلماء. من العلماء ما يقول إنه لا يجوز، فيقول لا تستظل بالشمسية ولا تركب السيارة المغطاة، بل يما أن تكون السيارة مكشوفة، وهذا قول عند العلماء وهو المذهب عند الحنابلة، لكنه قول مهجور لا يفتى به، قول مهجور لا يفتى به، والدليل على خلافه. وقلنا الدليل على خلافه لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرمي العقبة ومعه أسامة وبلال، أحدهما ممسك بدابة والآخر يظلل بالثوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الظل ليس ثابتا إنما متابع للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا القول مهجور ولا يفتى به. لكنني أردت التنبيه عليه، بعض الناس يظن أن هذا القول قول خاص بالشيعة، ليس خاص بالشيعة، هو قول عند أهل السنة، لكنه مهجور ولا يفتى به، لذلك لا يشنع به على الشيعة، لأنك إذا شنعت به على الشيعة فقد شنعت على السنة، لأن السنة يقولون به. الشيعة يشنع عليهم بأعظم من هذا، يشنع عليهم بعقائدهم وشركهم، أما هذه مسألة خلافية، والفتوى على خلافها، وهو قول مهجور. قال والأذنان منه، يعني لا يجوز أن يغطي الأذنين لأنها من الرأس. الوجه، هل يجوز أن يغطي وجهه؟ محل خلاف بين العلماء. الذي يصحح رواية ولا تخمر وجهه يقول إن تغطية الوجه حرام، والذي لا يصححها يقول إن الوجه شيء والرأس شيء والرأس شيء آخر، فالأولى أن لا يغطي الإنسان، أن لا يغطي وجهه. نعم. الخامس، الطيب في بدنه وثيابه. السادس، قتل الصيد وهو ما كان وحشيا مباحا، أما الأهلي فلا يحرم، أما صيد البحر فإنه مباح. السابع، عقد النكاح حرام ولا فدية فيه. الثامن، المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها فعليه بدنا وإلا ففيها شاء وحجه صحيح. التاسع، الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فساده، والحج من القابل ويجب على المجامع بدنا، فإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاء ويحرم من التنعيم ليطوف محرما. قال وإن وطأ في العمرة أفسدها، ولا يفسد النسك بغيره، والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها، ولها لبس المخيط. الخامس من محظورات الإحرام الطيب، سواء كان في بدنه أو ثيابه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المحرم الذي وقصته دابة ولا تمسوه ولا تمسوه طيبا، وفي رواية لا تحنطوه، والحنوط هو أخلاط من الطيب. هذا دليل البجن. دليل الثياب، لما سئل عما يلبسه المحرم قال ولا يلبس ثوبا مسه ورص ولا زعفران. فالطيب محرم في الثياب وفي البدن بجميع أنواع الطيب. السادس قتل الصيد. فقتل الصيد محرم، وهو من المحظورات المنصوص عليها في القرآن، من المحظورات المنصوص عليها في القرآن، حلق الشعر والصيد. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقالوا حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. هذا الصيد المحرم لابد أن يكون وحشيا مأكولا بريا، وحشيا مأكولا بريا. الوحشي ننظر إلى أصله حتى ولو استأنس، ننظر أصله وحشي أو أصله مستأنس، فالعبرة بأصله. لذلك الحمامة فيها ماذا؟ في أشات، وهي مستأنسة الآن، لكن ننظر إلى أصلها، أن الحمام أصله وحشي، أما المستأنس لا شيء فيه، لا شيء في المستأنس. مثل الدجاج مستأنس وحشيا مباحا. لو كان وحشي غير مباح مثل الأسد والنمر والقط، هذا غير مباح الأكل فلا يعد صيدا. لكن هل يقتله المحرم؟ نقول إن كان منصوصا على قتله فيقتله، إن كان مأمورا بقتله فيقتله، مثل الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور، هذه منصوص على قتلها، خمس راسق تقتل في الحل والحرم. ومثله ما آذى المؤذي، مثل الحية وغيرها الأشياء المؤذية. القسم الثالث ما نهي عن قتله، مثل النمل والنحل والهدهد والصرد، هذه لا يجوز قتلها للمحرم، لكن ليس فيها جزاء. إذا ما لا يجوز أكله، إما يجب قتله أو يحرم قتله، أو يجوز قتله أحيانا ويحرم قتله أحيانا. إذا آذى فإنه يجوز قتله. قال وأما الأهلي فلا يحرم. قال وأما صيد البحر، أيضا صيد البحر حلال على المحرم، هذا هو الشرط الثالث، قلنا أن يكون وحشيا مباحا بريا. فإذا كان بحري فيجوز للمحرم صيد البحر. ولا يجوز أن يصيد المحرم، ولا يجوز أن يعين على الصيد، ما يجوز لك أن تعين على الصيد. إذا رأيت حلالا يصيد تقول انظر إلى هذه الغزال صدها، ما يجوز لك هذا، ما تعين ولا تشير. إذا قال ناولني السهم ما تناوله السهم، ولا تقول انظر إلى تلك الحمامة. ولو صاده لك، جاء الحلال وصاده لك فلا تأكل منه، لكن لو صاده لنفسه يجوز لك أن تأكل منه. لأن الصعب بن جثامة رضي الله عنه كان فارسا عداء سبوقا، فلما جاء عند سيف البحر في غزوة صلح الحديبية وهم ذاهبون إلى الحديبية وكانوا حرما، صاد للنبي حمار وحش فجاء به فخلة تقطر دم، فأهداه للنبي هدية، فالنبي رده، فتغير وجه الصعب بن جثامة، تغير لماذا رد النبي هديته. فلما رأى النبي أن الصعب بن جثامة تغير وجهه قال إنا لم نرده إلا لأن حرم، فبين سبب الرد، لأن الصعب صاده للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو صاده لنفسه جاز للمحرم أن يأكل معه، كما في حديث أبي قتادة. أبو قتادة كان حلالا وأصحابه محرمون، فرأى صيدا فقال لأصحابه نسي سهمه وركب الخيلة، قال لأصحابه ناولوني السهم، فرفضوا قالوا إنا حرم، فرجع وأخذ السهم وصاد الصيد وجاء به وأكلوا معه. لما أكلوا معه وجدوا في أنفسهم، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأجازهم على فعلهم، لأنه صاد إيش لنفسه لم يصد لهم. فالشاهد أن الصيد لا يصيد بنفسه ولا يعين ولا يشير، ولو صيد له فإنه لا يأكله. السابع، نعم، الأهلية مثل الدجاج يجوز أن تصيدها لأنها أهلية، لأنها أهلية لا يحرم ولا تعد صيدا، مثل البقر والغنم والإبل، لو ندت توحشت وهربت عند إنسان جمل فهرب وأراد أن يصيده أصبح متوحشا، يجوز له أن يصيده لأنه أهلي لا يعد صيدا، فهذا هذا أصلها وحشي. نحن ننظر إلى أصلها السابق، هي أصلها في زمن الصحابة كانت متوحشة، ما كان الحمام في المنازل، فننظر إلى أصلها ما ننظر إلى واقعها. الآن واقع الحرام أنه مستأنس، فالعبرة بالأصل لا بحاله. السابع، عقد النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح يعني يحرم على الزوج إذا كان محرما أن يتزوج، ولا ينكح يعني يحرم على الولي إذا كان محرما أن يزوج موليته. إذا عندنا زوج وزوجة وولي، كل هؤلاء لابد أن يكونوا حلال، فلو كان المحرم الزوجة العقد حرام، لو كان المحرم الزوج العقد حرام، لو كان المحرم الولي العقد حرام. وكذلك لا يخطب، لا يذهب وهو محرم يقول أنا أريد أن أخطب بنتك، خطبة حرام. إذن عقد النكاح والخطبة، هل فيه فدية؟ لا فدية فيه، عقد النكاح والخطبة لا فدية فيها. لماذا لا فدية فيها؟ لأن فسادها كافي عن الفدية فيها، لأن العقد فاسد. لذلك لو جاءنا رجل قال أنا تزوجت وأنا محرم، نقول اذهب عقدك فاسد، اذهب وصحح نكاحك. لو قالت امرأة عقدني أبي وهو محرم، نقول عقدك فاسد، اذهبي وصححي نكاحك. لذلك بعض النساء تجهل هذا، ربما تبقى على إحرامها مدة ويصيبها الحيض وهي صغيرة وهي محرمة، ثم تتساهل في هذا وترجع إلى أهلها ولم تكمل عمرتها أو حجها، فهي باقية محرمة، باقية محرمة. فلو جاء شخص عقد عليها نقول عقد عليها عقدا فاسدا، ليس باطلا لكنه عقد فاسد يحتاج إلى التصحيح. قد يقول قائل ابن عباس رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وميمونة بنت من؟ ها، بنت الحارث، ما قربتها بابن عباس، خالته. ميمونة بنت الحارث تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الطريق إلى مكة، وبنى بها بسرف، وقبرها موجود في طريق الجموم في منطقة تسمى سرف، وهي أيضا بنى النبي بها في سرف وماتت في سرف ودفنت في سرف رضي الله عنها وأرضاها. ابن عباس كان صغيرا ذلك الوقت ويقول إن النبي تزوج ميمونة وهو محرم، ميمونة تنكر ذلك، تقول أن النبي تزوجها وهي حلال، وكان أبو رافع السفير بينهما. إذا نقدم رواية ميمونة ولا رواية ابن عباس؟ رواية ميمونة، يعني صاحبة القصة وهي أعلم بحالها وأعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس كيف إذن يقول تزوجها وهو محرم؟ عقد عليها ثم أحرم، عقد عليها ثم أحرم. فابن عباس لما رأى النبي محرم ظن أنه قد عقد عليها وهو في حال الإحرام، وهو لم يعقد عليها إلا وهو لم يحرم إلا بعد أن عقد عليها. الثامن المباشرة، الثامن محظورات الإحرام المباشرة، المباشرة دون الفرج، لأن المباشرة في الفرج تسمى وطئا، المباشرة في الفرج تسمى وطئ، وهي المحظور المحظور التاسع. هو الآن يتكلم عن شيء دون الجماع وهو المباشرة دون الفرج. هذه المباشرة في سائر البدن، لو أمسك يدها، لو أمسك شعرها، لو أمسك أي جزء من جسد زوجته يحرم عليه أو لا يحرم؟ إذا كان لشهوة فهو حرام، سواء بحائل أو بدون حائل. أما إذا أمسك يدها أو بدنها لا لشهوة فإن هذا لا يعد مباشرة. إذا مباشرة تكون بشهوة سواء كانت بحائل أو بدون حائل في أي جزء من أجزاء البدن، هذا محظور من محظورات الإحرام. والدليل على هذا قوله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث هو الجماع وما في معناه. وإذا كان العقد على المرأة المحرمة حرام، لأن العقد يستباح به الجماع ويستباح به المباشرة، فالمباشرة حرام من باب أولى. طيب إذا باشر، قال فإذا أنزل، باشر وأنزل، ماذا عليه؟ عليه بدنه، إذا أنزل عليه بدنه. وإلا يعني باشرها بشهوة ولم ينزل ففي الشات. إذا مباشرة إذا أنزل فعليه بدنه، وإذا لم ينزل فعليه شات. قال وحجه صحيح، حجه صحيح، حج الذي أنزل أو الذي لم ينزل؟ حج الذي لم ينزل اتفاقا، الذي لم ينزل حجه صحيح اتفاقا، والذي أنزل روايتين في المذهب، منهم من يفسد حجه ومنهم من لا يفسد حجه، والأقرب أن حجه لا يكون فاسدا، لأن فساد الحج ما جاء إلا بالجماع وهو منصوص عن الصحابة رضي الله عنهم. أما الإنزال لم يرد عن الصحابة دليل بفساد حج من أنزل بالمباشرة، ولا يمكن قياس الإنزال على الجماع على الوطئ، لأن الوطئ يترتب عليه أحكام من حد الزنا وغيرها، ترتب الأحكام كثيرة، فلا يمكن قياس هذا على هذا. قال التاسع الوطء في الفرج، الوطء في الفرج. انتهى من المباشرة، الآن بقي في المحظور الأكبر، وهذا أكبر محظورات الإحرام وأشدها، وليس هناك محظور من محظورات الإحرام يفسد الحج إلا هذا المحظور، وهو الوطء في الفرج. إذا كان قبل التحلل الأول فإن ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه الإثم، يأثم الزوج والزوجة، ويترتب عليه فساد الحج، فساد حجهما، ويترتب عليه أن يمضي في الفاسد، ويترتب عليه أن يحج من قابل، ويترتب عليه بدنه. إذا كم حكم؟ خمسة أحكام، هذا هو قضاء الصحابة رضي الله عنهم. وإن كان بعد التحلل، الأول ففيه في الشات، لو رمى جمرة العقبة وحلق شعره هنا تحلل أول يجوز له كل شيء إلا النساء. لو جامع زوجته نقول حدك صحيح ولكن عليك شات. قال ويحرم من التنعيم ليطوف محرما. قالوا إن الجماع فقهاء يقول إن الجماع بعد التحلل الأول لا يفسد الحج ولكنه يفسد الإحرام. يفسد الإحرام لأن المتحلل التحلل الأول لا زال محرما، فإذا جامع فأفسد إحرامه. قال يذهب إلى التنعيم ويحرم ثم يأتي ليطوف طواف الإفاضة وهو محرم. قال وإن وطئ في العمرة أفسدها، يعني مثل الحج قياسا عن الحج، لو وطئ في العمرة فإنه يفسدها. ماذا نقول له؟ أعيد العمرة وامضي في فاسدها وأعيد العمرة وعليك شات وعليك شات. قال ولا يفسد النسك بغيره، يعني لا يفسد النسك سواء كان حجا أو عمرة بغير الجماع. مهم من هذا أن المؤلف يرى أن الإنزال ليس مفسدا، أن الإنزال بدون جماع ليس مفسدا. قال والمرأة كالرجل، لما انتهى من محظورات الإحرام أراد أن يميز بين المرأة والرجل، قال المرأة كالرجل، يعني يحرم عليها ما يحرم على الرجل من الأخذ من الشعر والطيب والصيد وعقد النكاح والجماع والمباشرة، كل هذه حرام على المرأة مثل الرجل تماما. قال إلا أن إحرامها في وجهها، إذ مثل ما أن الرجل يحرم عليه أن يغطي رأسه فالمرأة يحرم عليها أن تغطي وجهها. فهذا هو قول جماهير الفقهاء أن المرأة يحرم عليها أن تغطي وجهها في حال الإحرام، ويرون أن إحرامها في وجهها. قالوا إلا إذا وجدت كانت بحضرة أجانب، فإذا كانت بحضرة أجانب فإنه يجوز لها أن تستر وجهها. في حديث عائشة رضي الله عنها كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. هذا القول جمهور الفقهاء أن إحرامها في وجهها. مقتضى هذا القول، انتبه لهذا الكلام، مقتضى هذا القول أن المرأة إذا دخلت في بيتها ولم تكن بحضرة أجانب فيجب عليها كشف ماذا؟ وجهها. وإذا نامت يحرم عليها تغطية وجهها لأن إحرامها في وجهها. هذا مقتضى هذا القول، قال ولا تغطي وجهها إلا بحضرة الأجانب. القول الثاني قالوا إن معنى كون إحرام المرأة في وجهها ليس معناه أنها ممنوعة من تغطية وجهها، قد يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم وحال المشي حتى ولو لم يوجد رجال أجانب. إذن هي ممنوعة من ماذا عندهم؟ قالوا هي ممنوعة من النقاب، من لباس الوجه. قالوا ممنوعة من لباس الوجه لا من تغطية الوجه. ما لباس الوجه؟ قالوا لباس الوجه النقاب وما في معناه مثل البرقع واللثام، فقالوا هذا هو المنصوص عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. قالوا والنقاب أشد منه البرقع ومثله اللثام أن تأتي تتلثم، فقالوا هذا المحرم عليها لباس الوجه. أما أنها تغطي وجهها وتسدل شيء على وجهها حتى ولو لامس وجهها فإن هذا لا شيء فيه. نعم نقف على هذا، نقف على الفدية. نعم ينهيه وهو فاسد، ينهيه وهو فاسد.